ونفعنا الشيخ الصنوشي رضي الله عنه ورحمه ونفعنا به ولكم آمين. إذ معنى الألوهية استغناء الإله عن كل ما سواه وافتقار كل ما عداه إليه. فمعنى لا إله إلا الله لا مستغني عن كل ما سواه ومفتقرا إليه كل ما عداه إلا الله تعالى. تقدم الكلام عن أنه ذكر في بيان معنى لا إله إلا الله ذكر معنيين، الأول الذي ذكره يدل على أن معنى الإله هو واجب الوجود المعبود بحق، واجب الوجود المعبود بحق. وذكر المعنى الثاني بعد ذلك وهو المستغني عن كل ما سواه والمفتقر إليه كل ما عداه. واجب الوجود المعبود بحق، هذا المعنى الأول. ثم ذكر المعنى الثاني المستغني عن كل ما سواه والمفتقر إليه كل ما عداه، واختار المعنى الثاني لأنه أصل للمعنى الأول وأورده في أصل العقيدة، أورده في أصل العقيدة يعني في المتن، أورده في المتن. قال: تقدم وجه اختيارنا لتفسير الكلمة المشرقة بهذا المعنى، ففسرنا معنى الألوهية على سبيل الإفراد، ثم رتبنا عليه معنى التركيب في الكلمة المشرفة. أولا ذكر معنى الإله واجب الوجود المعبود بحق، ثم المعنى الذي هو المعنى المركب الذي ذكره وهو المستغني عن كل ما سواه والمفتقر إليه كل ما عداه. قال: وذلك الظاهر. أما استغناؤه جل وعز عن كل ما سواه، كل شطر يوجب شيئا من العقائد، الاستغناء عن كل ما سواه يوجب معاني، وافتقار كل ما عداه إليه يوجب معاني. فمعاني العقائد كلها مجموعة في لا مستغني عن كل ما سواه ومفتقر إليه كل ما عداه إلا الله. كل العقائد التي تقدمت معنا فيما مضى من هذا الكتاب مجموعة في هذين الشطرين، فقسم من العقائد يدخل تحت لا مستغني عن كل ما سوى إلا الله، وقسم من العقائد يدخل تحت لا مفتقر إليه كل ما عدا إلا الله. قال: أما استغناؤه جل وعز عن كل ما سوى، الشطر الأول ماذا يوجب من العقائد، ماذا ينطوي تحت هذا من العقائد؟ قال: فهو يوجب له تعالى الوجود والقدام والبقاء والمخالفة للحوادث والقيام بالنفس والتنزه عن النقائص. لاحظ هذه المعاني وتأمل. استغناؤه جل وعز عن كل ما سواه، لو أنه لم يكن له الوجود لافتقر إلى من يعطيه الوجود كما نفتقر نحن، لأنه نحن في حكم الهالك، كل شيء هالك إلا وجهه، فنحن نفتقر في الوجود إليه تعالى. فلو أنه لو لم يكن له الوجود لافتقر إلى من يعطيه الوجود، ولكنه المستغني عن كل ما سواه، فاستغناؤه عن كل ما سواه يوجب الوجود. هذا واحد، واضح؟ لو لم يكن له الوجود لافتقر إلى من يعطيه الوجود، ولكن هنا ماذا يقول؟ مستغني عن كل ما سواه، يعني لا يصح أن يفتقر إلى ما سواه. فلو افتقر الى شيء واحد مما سواه لم تصح هذه الجملة. فاذا معنى استغناؤه جل وعاز، معنى الاستغناء عن كل ما سواه، يوجب هذا المعنى ان يكون له الوجود. فلو لم يكن له الوجود لافتقر الى من يعطيه الوجود، لكن وجوده ذاتي ازلي ابدي، لذلك هو مستغني عن كل ما سواه، فلا يحتاج الى من يعطيه الوجود. والقدم لو سبقه عدم لكان حادثا، والحادث يحتاج الى محدث. ولكن هذه العبارة ماذا تفيد؟ استغناؤه عن كل ما سواه، فلا يصح ان يكون حادثا، فلو كان حادثا لافتقر الى محدث. اذا استغناؤه عن كل ما سواه يوجب القدم. قال والبقاء، لو لم يكن له البقاء يعني طرأ عليه الفناء، عند ذلك يكون وجوده جائزا، ولو كان وجوده جائزا يكون حادثا، وبالتالي يحتاج الى محدث، يفتقر الى محدث، كيف وهو المستغني عن كل ما سواه. قال والمخالفة للحوادث، لانه لو مات لشيء من الحوادث لكان حادثا، ولو كان حادثا لافتقر الى محدث، ولكن العبارة تقول هو مستغني عن كل ما سواه، فاستغناؤه عن كل ما سواه اوجب الوجود والقدم والبقاء والمخالفة للحوادث. قال والقيام بالنفس، فلو هنا القيام بالنفس له شطران، له شطران. القسم الاول ما هو؟ استغناء عن المحل والاستغناء عن المخصص. اذا هناك امران، الاستغناء عن المحل والاستغناء عن المخصص. الاستغناء عن المخصص هذا يعني انه لا يفتقر الى موجد، لا يفتقر الى محدث. والاستغناء عن المحل يعني انه لا يفتقر الى ذات يقوم بها، ليس بصفة، لانه تبارك وتعالى هو ذات. لاحظ هذا الامر حتى نفهم ما بعد ذلك. اذا ما معنى قيام النفس؟ الاستغناء عن المحل والمخصص. فلو انه افتقر الى المحل لم يكن مستغنيا، ولو انه افتقر الى المخصص لم يكن مستغنيا، واضح؟ لكن لاحظ ايش التدقيق. قال ويدخل في وجود ذلك، في وجود ايش؟ لا، ويدخل في ذلك يعني في التنزه عن النقائص. قال وقيام النفس والتنزه عن النقائص، ويدخل في ذلك وجوب السمع له تعالى والبصر والكلام. يدخل في ذلك يعني في وجوب في التنزه عن النقائص. لما قلنا الدليل العقلي على وجوب السمع والبصر والكلام، ما هو الدليل العقلي؟ ان الاتصاف بضد السمع والبصر والكلام نقص، بمعنى الصمم والعمى والبكام نقص، وهو منزع عن النقائص. هذا الدليل العقلي للسمع والبصر والكلام. قلنا المعتمد هو الدليل النقلي، لكن أليس هناك دليل عقلي؟ يوجد لكنه ضعيف. فما هو الدليل العقلي على وجوب السمع والبصر والكلام؟ هو أنه تبارك وتعالى متنزه عن النقائص، منزع عن النقائص، لأن الاتصاف بالصمم والعمى والبكام نقائص. فبالتالي فالدليل العقلي هو أنه تبارك وتعالى منزه عن النقائص. لذلك قال ويدخل في وجوب في ذلك وجوب السمع له تعالى والبصر والكلام، يعني في التنزه عن النقائص الذي هو داخل تحت ايش؟ الاستغناء عن كل ما سواه. فلو انه لو لم يكن منزها عن النقائص لاحتاج وافتقر الى من يدفع عنه النقائص. لو لم يكن منزها عن النقائص لافتقر الى من يدفع عنه النقائص. وبالتالي هذا الذي اندرج الذي هو السمع والبصر والكلام هذا مندرج تحت التنزه عن النقائص، وبالتالي التنزه عن النقائص مندرج تحت معنى الاستغناء عن كل ما سوى. إذن الاستغناء عن كل ما سوى ماذا أوجب؟ هذا المعنى أوجب الاتصاف بالوجود هنا، يعني تعبير يوجب، تعبير يوجب يعني يؤخذ منه، هذا المعنى تعبير يوجب يعني في الفهم، معنى يؤخذ من استغنائه جل وعلا عن كل ما سواه. إذن استغناؤه تبارك وتعالى عن كل ما سواه يؤخذ منه الوجود والقدم والبقاء والمخالفة للحوادث والقيام بالنفس والتنزه عن النقائص. ويدخل في هذا الأخير الذي هو التنزه عن النقائص وجوب السمع والبصر والكلام. قال إذ لو لم تجب له هذه الصفات، أي صفات؟ أيوة. لا، هذا الداخل تحت التنزه عن النقائص. ليش عم بسألكم حتى تنتبهوا على هذه الملاحظة؟ إذن هذه الستة اللي عددناها، الوجود القدم البقاء مخالف الحوادث قيام النفس تنزه عن النقائص، لو لم تجب له هذه الصفات، هذه السادسة يتفرع عنا السمع والبصر والكلام. إذ لو لم تجب له هذه الصفات لكان محتاجا إلى المحدث أو المحل. الاحتياج إلى المحدث في أي صفات؟ عدوا، الوجود والقدم والبقاء والمخالفة للحوادث والشطر الأول من القيام النفس الذي هو الاستغناء عن المخصص والتنزه عن النقائص. أيضا لو أنه لم يكن متصفا بالتنزه عن النقائص لاحتاج وافتقر إلى من يدفع عنه، وبالتالي يكون مخصصا ومحدثا. إذن هذا لكن أفرده لحاله، قال لو لم تجب له هذه الصفات، لو لم تكن هذه الستة له لا حصل لديه افتقار إلى ثلاثة أشياء. لو لم تكن له هذه الستة لافتقر إلى ثلاثة أشياء: إلى المحدث لو لم يكن متصفا بالوجود والقدم والبقاء والمخالفة للحوادث والشطر الأول من القيام النفس الذي هو الاستغناء عن المخصص. إذن هذا واحد، لافتقر إلى المحدث، فإذن استغناؤه تبارك وتعالى عن كل ما سواه يؤخذ منه هذه الستة. ولو لم يكن متصفا بهذه الستة، أولا الأربعة اللي ذكرناها الوجود والقدم والبقاء والمخالفة للحوادث، لو أنه لم يتصف بها لافتقر إلى المحدث والشطر الأول من القيام النفس الذي هو الاستغناء عن المخصص. والشطر الثاني الذي هو الاستغناء عن المحل. إذن لو لم يكن متصفا بهذه الستة لافتقر إلى المحدث الأربعة ونص، أربعة مع الشطر، أو المحل صاروا خمسة، أو من يدفع عنه النقائص صاروا ستة. واضح؟ لو لم يكن متصفا بهذه الستة لاحتاج إلى المحدث وجود قدم بقاء مخالف الحوادث الاستغناء عن المخصص، أو المحل هذا تسكرت الخمسة، أو من يدفع عنه النقائص صار واضح كيف يؤخذ من استغنائه جل وعز عن كل ما سواه. قال لما ذكر أن معنى الألوهية التي انفرد بها مولانا جل وعز تشمل على معنيين، أحدهما استغناؤه جل وعز عن كل ما سوى، والثاني افتقار كل ما سواه إليه جل وعلا. أخذ يذكر ما يندرج من عقائد الإيمان تحت المعنى الأول وهو الاستغناء. فإذا فرغ من ذلك يذكر ما يندرج تحت المعنى الثاني وهو الافتقار. وقوله ويدخل في ذلك وجوب السمع له تعالى والبصر والكلام، يعني يدخل في وجوب تنزهه تعالى عن النقائص، وجوب هذه الصفات الثلاث له تعالى، لما عرفت فيما سبق أن الدليل العقلي على إثباتها كون أضدادها نقائص، يعني الصمم والعمى والبكاء. ومولانا جل وعز منزه عن النقائص بإجماع العقلاء، وهو منزه عن كمالاتنا، إذ كمالاتنا في حقه نقائص. وقوله إذ لو لم تجب له تعالى هذه الصفات إلى آخره، بين بهذا الكلام وجه استلزام استغنائه تعالى بهذه الصفات، وذلك يلزم منه ثبوت الحاجة لو انتفى واحد من تلك الصفات، ولو حصلت الحاجة لم يكن مستغنيا عن كل ما سواه. أما الوجود والقدم والبقاء والمخالفة للحوادث وأحد جزئي معنى القيام بالنفس وهو الاستغناء عن المخصص، فلا يخفى عليك بعد أن وصلت إلى هذا الموضع أن نفي كل واحد من هذه الصفات الخمس يستلزم الحدوث. وقد عرفت مما سبق أن كل حادث مفتقر إلى محدث سواه، ويتعالى ذلك من وجب له الغنى المطلق عن كل ما سواه، الغنى لفظة تستعمل في ثلاثة مدلولات. مدلول الأول الغنى بمعنى القيام بالنفس من عد الصفات السلبية، منقول القدم والبقاء والمخالفة للحوادث والغنى والوحدانية. فالغنى بمعنى القيام بالنفس، يعني الاستغناء عن المحل والمخصص. إذا عدينا الصفات السلبية وعدينا مع الغنى، فماذا يعني الغنى هنا؟ القيام النفس، يعني الاستغناء عن المحل والمخصص. ثانيا الغنى ترد ومدلولها يراد منه الغنى المطلق، وهو استغناؤه تبارك وتعالى عن كل ما سواه. هذا المعنى الثاني للفظة الغنى. معنى الثالث الغنى الذي هو الغنى المقيد الحادث، والذي يراد به غنى الحادث بشيء، قد يكون غنى حادث بحادث، فالذي عنده بعض الأموال يقال عنه غني، افتقار الحادث الى الحادث من باب جعلنا بعضكم لبعض سخرية. هذا افتقار سببي من باب الحكمة وعالم الحكمة، انه انت تفتقر الى طبيب، الى مهندس، الى عامل، الى صانع، الى حداد، الى نجار. هذا الافتقار. فاذا انت كنت نجار انت غني عن النجار، وقس على ذلك. وهناك افتقار الحادث الى الله تبارك وتعالى، هناك افتقار حادث. لذلك لو ان احدا قدر له ان يستغني عن كل حوادث، بمعنى ما عاد يحتاج لاي مخلوق، هل خرج عن افتقاره؟ لم يخرج. لذلك قلنا غنى مقيم. لو انه وصل الى درجة ما عاد يحتاج لاي انسان، لا يسأل احدا، فهو غني بالله، يقال عنه له افتقار ولا ما له افتقار؟ له افتقار الى الله. اذن غناه مقيد. من هو الذي له الغنى المطلق؟ مولانا. لذلك الغنى يفيد في مدلول هذه اللفظة تفيد ثلاثة معاني. قال ويتعالى عن ذلك، عن الافتقار الى المحدث، يعني من وجب له الغنى المطلق عن كل ما سواه. فقولنا في اصل العقيدة لكان محتاجا الى المحدث استدلال على وجوب هذه الصفات الخمس له تعالى، وجود القدم والبقاء المخالف الحوادث والشطر الاول من القيام النفس. وقولنا او المحل استدلال على وجوب الجزء الثاني من معنى القيام النفس، وهو الاستغناء عن المحل. وقولنا او من يدفع عنه النقائص استدلال على وجوب التنزه عن النقائص الذي يدخل فيه وجوب السمع له والبصر والكلام. واضح؟ في حاجة الى زيادة بيان؟ يؤخذ من استغنائه تبارك وتعالى عن كل ما سواه هذه الستة، ثم ذكر امور، لكن حتى الان واضح هذا الاخذ؟ الحمد لله. ثم قال ويؤخذ منه تنزهه تعالى عن الاغراض في الافعال والاحكام، والا لزم افتقاره الى ما يحصل غرضه. كيف وهو جل وعلا الغني عن كل ما سواه؟ انت لما تحفر حفرة من اجل الماء، غرضك الماء، غرضك الماء، ما قمت بهذا الفعل الا لانك محتاج الى ما يحصل غرضك، ففعل الحفر يحصل غرضك، فانت محتاج الى فعل الحفر. عندما اردت ان تسقي بستانك وتأخذ الماء، هذا الماء غرض لك، ولما رحت وجبت الحفارة، نعم، فهذا الفعل والتعب الذي قمت به انما هو من اجل ان يحصل غرضك، من اجل ان يحصل غرضك. لذلك فانت مفتقر الى الفعل لانه يحصل غرضك وانت محتاج الى غرضك، فاحتياجك الى غرضك جعلك محتاجا الى ما يحصل غرضه. مولانا تبارك وتعالى خلق المخلوقات الافعال والاحكام، تعالى وجل تبارك وتعالى ان يكون له غرض فيها، فلو كان له غرض طلعته على هذا الفعل او الحكم لكان محتاجا الى هذا الغرض، فهو ليس محتاجا الى صلاتنا، ايجاب الصلاة حكم، ليس محتاجا الى صلاتنا فاوجبها، ولا محتاج الى، لا يلحقه نقص اذا ما وقع مخلوق بمعصية، فلا تضره معصيتنا ولا تنفعه طاعتنا. وكذلك الأفعال التي فعلها، خلق الجنة، خلق الدنيا، خلق النار. لو لم يخلق الجنة يتهم بالظلم، لو لم يخلق النار يتهم، لا يتهم، هو غير محتاج، لكنه تبارك وتعالى فعل هذا لا بغرض، لا بغرض. فلا يفتقر إلى الغرض إلا المحتاج، وهو تبارك وتعالى المستغني عن كل ما سواه. فاستغناءه تبارك وتعالى عن كل ما سواه أخذ منه، نعم قال ويؤخذ منه التنزه عن الأغراض في الأفعال والأحكام، لأنه لو كان متصف بالغرض لكان مفتقرا إلى ما يحصل غرضه، ولكنه مستغني عن كل ما سواه. ولما كان مستغني عن كل ما سواه إذن من المستحيل أن يتصف بالأغراض، فهو المنزه عن الأغراض. وكذا يؤخذ منه أيضا أنه لا يجب عليه تعالى فعل شيء من الممكنات ولا تركه. هذا المعتزلة أوجبوا على الله تبارك وتعالى فعل الصلاح والأصلح، قال واجب على الله يبعث لنا الرسل، واجب على الله يدخل الطائع الجنة لأنه هذا الصلاح، واجب على الله يدخل الكافر النار. هذا كله من العقائد الفاسدة عند المعتزلة، وقولهم إن الصلاح واجب عليه زور، ما عليه واجب. لو أنه عذب المطيع وأتى بالعاصي ما لا يسأل عما يفعل، وهم يسألون. إذ لو وجب عليه تعالى شيء من عقلا كالثواب مثلا لكان جل وعز مفتقرا إلى ذلك الشيء ليتكمل به غرضه. لا، قال ما واجب عليه، إذن هو محتاج أن يفعل هذا، إذن هو عند ذلك يكون محتاجا إلى فعله، لأنه بعدين يقول عنه ظالم إذا ما خلا الجنة والنار، فكيف بده يدفع عن حاله هذه التهمة؟ بده يخلق لهم جنة ونار. هذا الكلام أهل الاعتزال. لذلك قال الأشعري للجبائي، قال جلت أحكام ذي الجلال أن توزن بميزان الاعتزال، جلت أحكام ذي الجلال أن توزن بميزان الاعتزال. لا إله إلا الله، ما في واجب على الله أبدا، ما في واجب على الله. جائز في حقي فعل كل ممكن أو تركه، جائز في حقي فعل كل ممكن أو تركه. ولذلك حتى نفهم نحن، خاطب خطابا لأخص أحبابه، خاطب الرسل خطابات مبينة للجائز الذاتي. اسمع على سبيل المثال هذه الخطابات التي كلها من قبيل الجائز الذاتي، لئن أشركت ليحبطن عملك، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه بالوتي فما منكم من أحد عنه حاجزين. الخطاب من المخاطب فيه؟ سيد الكائنات عليه الصلاة والسلام. فإذا كان هذا الخطاب يخاطب به سيد الكائنات، لذلك الواحد بيلزم جرنه مثل ما بيقولوا، قد ما كان له مقام وله له له له، هذا خطاب خطب به سيد الكائنات. ولا إن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليه ثم لا تجد لك علينا وكيلا أبدا. هذه لاحظ هذا الخطاب، لما تسمع هذا الخطاب يخاطب بسيد الكائنات، هذا كله من قبيل الجائز الذاتي. لذلك كان أخوف الخلق هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، مع أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. أعرف الخلق بالله وأشدهم له خشية. لذلك الصديق رضي الله عنه كان دون هذه الرتبة قال إن الله مجزا ما وعدك، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ينظر إلى الجائز الذاتي. ما في واجب على الله أبدا، إذ لا يجب في حقه تعالى إلا ما هو كمال له، كيف وهو جل وعز الغني عن كل ما سواه. قال الغرض المنفي عنه تعالى عبارة عن وجود باعث يبعثه تعالى على إيجاد فعل من الأفعال أو على حكم من الأحكام الشرعية من مراعاة مصلحة تعود على إليه تعالى أو إلى خلقه، حتى يقولوا عنه عادل مو ظالم، مصلحة تعالى عن ذلك علوا كبيرا. لو تجلى بالعدل لستار، أخوف ما يخاف العارف من اسمه العدل، لأنه إذا بده يتجلى علينا بالعدل ما بيبقى ولا واحد في الجنة. قال لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، قال ولا أنت، قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. لأنه إذا بده يحاسبك بالعدل نعمة البصر لحالة بتلفت الأعمال، بس نعمة البصر، نعمة الكلام ونعمة السماء ونعمة الهواء ونعمة الطعام ونعمة الإيمان ونعمة أنت مسؤول عن تشغيل الخلايا بجسمك، شلون السكر بيدخل على الخلية وشلون يطلع وشلون الملح وشلون الفيتامينات بتروح وشلون الكبد بيشتغل. لو كان أنت اللي بدك تشغل جسمك ايش بصير في الناس؟ فلذلك هذه كلها من النعم، انت نايم ومبسوط ما لك خواء، ايش عم يشتغل الحق عم يشغل لك الكبد شلون، عم يشغل لك القلب شلون، عم يشغل لك الخلايا شلون، عم يشغل لك الكريات الحمراء شلون، الكريات البيضاء، ما لك خبر، نايم. لو انه امرك تشغل بدنك، لذلك قال لك وفي انفسكم فلا تبصروا. وهذا الانسان الجاحد المسكين بيقول له ربنا قوم صلي ركعتين اربع ركعات، بتسأل وإنا لكبيرة إلا على الخاشعين. إذا كان أربع ركعات سأل منه شلون لو بده يكون مسؤول عن بدنه، كان من أول ثلاثة أيام كل الناس بعدوا عن هالشغلة. فهو عاجز، الكلية اللي عم تصفي هذه الشوائب، الدماغ، خلايا العصبية، هذا المنعكس. أنت بتكون جالس في سيارة وفي البلور، بيجي عصفور على البلور ما بتشوفه اللي عملت غمضت عينك بدون تفكير، هذا حماية لك من الله سبحانه وتعالى، لأنه جوز يكون عصفور جوز حجرة، يكون صوت حصل فجأة تتحرك أنت بدون تفكير، بدون تفكير. إذا واحد نسك ورقة من بعيد وعم تفكر انت ما بصير معك المنعكس، لكن عند احتمالات الخطر منعكس جاهز فورا للحماية. ربنا سبحانه وتعالى امر هذه ان تقوم بوظيفته اللي بسموها البصلة السيسائية والنخاع الشوكي، هاي كلها انت ما لك حزز بشي منها، وربنا سبحانه وتعالى يحفظك ويحميك ويغذيك، وكوين تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لذلك إذا تجلى الاسم العدل بيخوف الله، إذا بده يحط لك تشغيل خلية وحدة مع كل أعمالك راحت أعمالك، تشغيل خلية وحدة. الآن إلا إذا بدك أنت تجيب عامل وآلات وتشتغل شغل، شقد تحط رواتب على تشغيل معمل، هذا المعمل يقينا لن يؤدي ما تؤدي خلية واحدة، لن يؤدي. وتقضي انت عمرك وانت عم تعطي رواتب وكذا، اذا بدي شغلك بدي حاسبك على تشغيل خلية واحدة كل اعمالك ما بدي كفي. فاذا امسكت ويا القطعة الصغيرة من اللحم فيها ملايين الخلايا، وين راح؟ هو اعماله مشاكله كلها راحت. لذلك بالفضل، بالفضل. ما في التكاليف، ايش التكاليف الشرعية؟ ما في التكاليف الشرعية، يعني الخمس صلوات ما في شيء. قال لك هذا حلال وهذا حرام وهذا من اجلك، يعني لمصلحتك، لمصلحتك. كان النظام الاسري الذي نظمه ربنا تبارك وتعالى، خذ كل العلاقات بين الرجل والمرأة، لا يمكن في حال الاحوال ان تكون على حالة صحيحة الا في هذه الحالة، وخذ كل الاحتمالات الثانية. اصبح النظام الاسري لما الحق سبحانه شرعه لك هذا من اجل مين؟ من اجلك انت، حكمة لك انت لابس فيه. الزكاة لما نظم لك الاقتصاد شانك. لذلك لما نظام الزكاة تم تطبيقه تماما في الامة في زمن سيدنا عبد العزيز، ما بقي حدا فقير ابدا، لانه ربنا سبحانه وتعالى اللي عم فقرون بنسبة 2.5 اللي بدها تتاخذ من الغني ابدا. ليه؟ قال هو اللي عم بخلق. الان الكمبيوتر اذا كان بده يضبط الشغلة بيعطي هي قسم هي قسم، فربنا هو اللي عم يخلق. لذلك ما في حدا يقول ايه طيب سؤال منين نجيب لهم كذا، لا، حق الفقير بجيب الغني، انت سرقته، هذا له مو لك، انت سرقته حطيته في جيبك فانت سارق. الذي لا يؤدي الزكاة سارق، لان ربنا سبحانه وتعالى عندما خلق هذه الموارد خلق بتوازن، ففي فقير وفي غني، وقد قسم الله سبحانه وتعالى بحيث انه الاموال والثروات الموجودة بتغطي حاجات الفقراء، لكن هذا سارق ما ادى حق الله، ما اعطى الفقير ماله، ما اعطى الفقير ماله. لذلك هذه الشريعة من اجلك انت، لكن الحق سبحانه وتعالى فضل في فضل، اعطاؤه الشريعة لك فضل، الشريعة هي فضل، واثابته على فعلك الشريعة فضل، ففضل على فضل ابدا. يعني اعطاك السيارة جسمك وسكنك وما حولك، طيب، واعطاك كتالوج قال لك السيارة هيك تمشي، هاي الشريعة. وبعدين قال لك اذا مشيت بهالسيارة على الكتالوج لك مكافأة عندي، شي عجيب، شي عجيب. انت عندما تمشي على غير الكتالوج بدك تعطل السيارة، بدك تعطل حالك يعني، فالشريعة اللي هي الكتالوج بشأنك. قال له خذ السيارة وخذ الكتالوج واذا مشيت عليه لك مكافأة. ايش هالفضل هذا؟ ايش هالفضل؟ لذلك بالله عليك اذا عذبوا حقه له محقه حقه، لكن هو متفضل عليك اولا واخرا، فكل الاحكام الشرعية فضل، فضل. والله لو انك تبعت رسول الله في السنن وفي الفرائض وفي الاحكام ترتاح، مشي السيارة هاي احسن تمشي. انظر كيف كان يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعيش كيف كان ينام، كيف كان يستيقظ، كيف كان يتعامل، صبر وشكر، توجه الى الله ابدا. فلذلك فضل في فضل. فهذا المسكين اللي ما اخذ بالاحكام الشرعية، مثل اذا واحد قال له خذ السيارة مشي على البنزين، راح حط فيها من ابشع انواع المازوطات المخلوطة بالشحوار، او اذا اجى يتفهما، في ناس دا يتفهما وعلى الله تبارك وتعالى حق، حط احكام المرأة هيك حجابة، لا يجوز لها انه يكون في مجال لغير الأب الأم الأب الأخ العم الخال إلى آخره. وضع ذلك الجد يفهم هل في مصالح في كذا، هذا مثل إيش؟ مثل أخال لك يا أخي البنزين إيش قد اللي تتبعه؟ قال له مثلا 30 ليرة كذا إلى آخره، إيش قد ما بعرف 20. فقال إيه نحن من نحط في عسل كيلو 500، نحن من نحط في عسل يتفهم. قال له خلاص حطيتها من أول مرة ما بأشتغل. لذلك الإنسان إذا إجا ليتفهم على الأحكام الشرعية بالنتيجة إيش بده يصير فيها السيارة؟ طبعا تمشي. وهكذا هذا الذي يحصل إذا المجتمع تخلف لأنه مو ماشي على الكتالوج، وإذا الأسرة تخلف إيه؟ مو ماشي على الكتالوج، وإذا الفرد تخلف مو ماشي على الكتالوج. فالأحكام الشرعية هي من أجلك يا أيها الإنسان، وإلا الحقاني فهو متفضل عليك أولا وآخرا. قال ولا خفى أن كلا الوجهين مستحيل، يعني الغرض في الأحكام والأفعال مستحيل على الله عز وجل، أما عودها إليه تعالى فلما يلزم عليه من احتياجه تعالى إلى أن يتكمل بمخلوقه، وأما إلى خلقه فكذلك أيضا لما يلزم عليه من دفع النقص عنه تعالى بخلق المصلحة لخلقه تعالى عن ذلك، ودفع النقص كمال، يعني ما بحسن يدفع النقص عن المخلوق إلا بهذا، هذا نقص لا يستطيع أن يجلب له النفع إلا من خلال هذا، أصبح محتاج لأنه بده يمشي الرعية، مو بس بده يمشي أموره يمشي الرعية، تعالى الله عن هذا علوا كبيرا. فيلزم أيضا في هذا القسم الثاني احتياجه جل وعلا عن ذلك إلى مخلوق، وهي المصلحة التي توجد لخلقه تعالى كالثواب ونحوه ليتكمل بها، ويتعالى عن ذلك كله من وجب له الغنى المطلق تبارك وتعالى. فقد استبان أن أفعاله جل وعز وأحكامه كلها لا علة لها باعثة، جل حكم الأزل أن ينضاف إلى العلل، هذا في الحكم العطائية، جل حكم الأزل أن ينضاف إلى العلل، وإنما هي بمحض الاختيار، وما راعى تعالى من مصالح الخلق فبمحض فضله. أيوة هذا اللي تكلمنا فيه، محض فضل من أولى لآخرة، ولا حق لأحد عليه تعالى، دائما تذكروا في الفضل هذا المثال، مثال السيارة ومثال البستان والمزبلة اللي حكينا أيضا. فالمخالف في الشرعية مثال المزبلة مكان رمي الأوساخ، ومثال الطاعة مثال البستان. قال له إذا وقفت البستان بعطيك مكافأة، وإذا وقفت جوات المزبلة بدي أعاقبك. تذكروا هذا المثال وهذا المثال، فهذا هو مثال الشرائع أبدا. في بعض الناس بصير عندهم فساد في الطبع، بعض الناس بصير عندهم فساد في الطبع، بصير بيستحلي المخالفة ويكره الطاعة. ايش مثاله هذا؟ قل له الصلاة يا لطيف، قل له الجامع يا لطيف، قل له والعياذ بالله ارتكاب الفواحش، ها تكرمنا منه. هذا ايش مثاله؟ نحكيكم في واحد بزمانه سمان في ضيعة من الضيعة، حكولنا كان يجيب الشاي على دكانه ويخلطه بالتبن، يخلطه بالتبن ويشربه لأهل الضيعة، تفرق معه كثير، يحط له مثلا نص كيلو شاي مقابلة نص كيلو تبن أو كيلو تبن نص كيلو ويشربهم ياها، قال شي طيبة كثير كثير. بعدين تاب إلى الله، لما تاب إلى الله قال يشربهم شاي على الحل، قالوا لا هي ما عجبتنا، بدنا هديك الشاي الأصلية اللي كنت تعطينا منه. هذا مثال من فسد طبعه، لكن اللي متعلم نعم على شرب الشاي صاحب مزاج لو بنضاف الى اي شيء رأسا بحس ايش بعد شاي ايش فيه. ليش؟ لانه طبعه ما انفسد. فاللي تربى في المساجد وتربى مع اهل الله مع اهل الاحوال طيبة بتلاقي مجرد ما صار اي شيء خلل ايش القصة؟ ليش في احوال خبيثة؟ ايش عم يصير؟ رأسا بحس يلقى. لكن اذا كان مطلمس عليه عم يشرب الشاي بالتبن بعدين قل له شرب الشاي لك لا بدي شاي اصلية. هذا مثال من فسد مزاجه وطبعه. الله يعافينا. اللي بيشوف عنده حب المعصية يتذكر مثال الشاي والتبن يفهم انه طبعه ومزاجه قد فسد ويتوب الى الله ويسأل الله ان يحبب الايمان اليه. لانه اذا كان احب المخالفة الشرعية واستثقل الطاعات نعم يفهم انه مريض يفهم انه مريض قلبه مريض. واذا وجد انه يحب الايمان واهل الايمان يحب الايمان ويكره المخالفات يستبشر لانه هذه علامة ايمان هذه علامة ايمان وسلامة قلب. قال في الحكم من علامات موت القلب عدم الحزن على ما فاتك من الموافقات وترك الندم على ما فعلته من وجود الزلات. فاتته موافقات كثيرة ما استرفي. حصل معه زلات كثير ما تألم. قال هذا القلب في سكرات الموت يا تلحقه يا ما تلحقه ما تلحقه يا ما تلحقه. قال فأشرنا في أصل العقيدة إلى القسم الأول بقولنا ويؤخذ منه تنزهه تعالى عن الأغراض إلى قولنا عن كل ما سواه وأشرنا إلى القسم الثاني بقولنا وكذا يؤخذ منه أيضا ولا يجب عليه تعالى فعل شيء من الممكنات ولا تركه. ثم بيّن بعد ذلك القسم الثاني الذي هو افتقار كل ما عداه إليه وما يؤخذ من العقائد منه.